نحن كان هناك قلنا ايه علم ايه علما نعم هنا دحين سخط ايه كان سخطا نعم هنا سخطا هنا يعني إيه؟ ان ما سبق ذكره إيه؟ في هذا الباب هو القياس الثابت إيه؟ في مصدر الفعل الثلاثي فعل الثلاثي مو بس فعل كل نعم. الفعل الثلاثي سواء كان فعل او فاعل او فعل نعم. هو ما يخرج عن هذه الثلاثه نعم. ها الماضي لا يخرج اما فعل او فاعل او فعل اي طيب إيه؟ ثلاثي إيه؟ وما ورد خلاف ذلك إيه؟ فليس بمقيس وما ورد على خلاف ذلك خلاف ذلك فليس بمقيس بمقيس بل يقتصر فيه على السماع نحو سخط سخطا هذا كان سخط ايه كان لازم يقول ايه يعني فرح ايه فرحا نعم سخط سخطا كده اذا جاء اسمع كده خلاص ورضي ايه رضا رضي رضا رضي هذا كان لازم يقول ايه رضا رضا وذهب إيه؟ وذهب إيه؟ ذهب ذهابا ذهب إيه كان لازم يكون ذهب إيه ذهب فلان إلى كذا ذهوبا كان نعم. لأنه قعد قعودا نعم. زين نعم. ما جاء كذا يسمع نعم. خلاص ذهابا إيه؟ وشكر شكرا وشكر شكرا شكر هذا إيه فعل الذي هو إيه الذي في الأول فعل مفتوح الأول والثاني فعل يعني هذا قال يكون قعودا فعل شكرا القياس ايه شكرا ايه هذا شكرا ترجمه لا وشكر شكرا هنا شكرا ايه هذا شكر شكرا لا لا لا وده سماع القياس يعني ايه القياس الذي يكون على وزن فعل الذي في اول الباب ايش نعم يكون شكر شكورا في القياس لا شكر متعدي هذا نعم ما هو ها هذاك هذا قعد قعودا هذا متعدي لانه واحد يكون شكر الله فشكر محمد لله أو شكر محمد خالدا هذا فعل متعدي الفعل المتعدي إيش قال ذكر في أول البيت نعم وعظم عظمة إيه عظم عظمة كان لازم هذا عظمة إيه عظوما يعني فعولا هذا عظم وغير ذي ثلاثة مقيس إيه مصدره ك وقدس التقديس يعني الأوزان الأوزان اللي فيها الثلاثي يجي غير مخيص هي في الثلاثي أما غير الثلاثي لأن الأفعال كم هي ستة أبواب أفعال الثلاثي ستة أبواب وغير الثلاثي له يعني مزيد بحرف ومزيد بحرفين ومزيد بثلاث يعني أكثر شيء في الفعل أقل فعل إيه ثلاثة حروف ما في أقل فإذا وجد في اللغة العربية فعل على غير ثلاثة أحرف ففي شيء محذوف مثلا وقى هذا دحين كده تقول في المضارع يقي في الأمر قي يحذف حرفين ما في أقل من ثلاثة أبدا في اللغة العربية وأكثر ما يكون ستة غير الثلاثي كل مخيص والثلاثي أول إيه إما مزيد بحرف وهي ثلاثة أبواب وإما مزيد بحرفين وهي أظن أربع أبواب وإما مزيد كذلك ثلاثة فغير مثلا ذلك قدس قدس هذا رباعي ليش نقول مصدره إيه تقديسا فرح ولده إيه تفريحا عظم تعظيما وهكذا هذا ايوه ايوه نقرا البيت الثاني كمان ايه طيب ايه وزكيه تزكية واجملا ايه ايه واجملا اجمل تجملا ايه تجملا وكذلك واجملا تجملا مثلا اجمل تجملا مثلا ايه يعني قاتل يقاتل قتالا ما جاب وزكاه هذا زكاه كم هذا برضو حرملا تحملا تقرا إلا في الشرح بس نقرا البيتين هذه وبعدين الباب إلا وغير ذي الثلاث إلا في الشرح واستعز إيه فما كان على وزن فعل الشرح يعني إيه؟ ذكر في هذه الأبيات إيه؟ مصادر غير الثلاثي إيه؟ وهي مقيسة كلها مقيسة بخلاف الثلاث نعم إيه؟ فما كان على وزن يعني الأبيات هذه إيه؟ كلها مقيسة إيه كلها كل غير الثلاثي كله نعم يعني غير الثلاثي مصدره مقيس في اللغة العربية إيه؟ إيه؟ فما كان على وزن فعل فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا أيوة هذا صحيح كان صحيحا فمصدره إيه؟ على تفعيل إيه إيه إذا كان قدس تقديسا ما في يعني ما في حرف عله قدس تقديسا ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لانه كلم عليه اصل كلم لا غير، فصار كلم فيقول تكليما هذا هو مصدر. وياتي ايضا كذلك تكليما وياتي ايضا على وزن فعال كقوله تعالى وكذبوا باياتنا كذابا. وياتي على فعال لتخفيف العين كذابا، وقد قرئ بتخفيف الذال كذبوا باياتنا كذابا كذابا وان كان معتل بتخفيف الدال وإن كان معتلا فمصدره كذلك لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعيلة نحو تزكية تزكى تزكية تزكية أصل كان زكى زكى فنقول تزكية نحذف الياء ونجيب تاء في الآخر بدل المحذوف تزكية. ونذر مجيئه على تفعيل كقوله باتت باتت تنزي ذلوها تنزيا تنزيا تفعيل كما تنزي كما تنزي شهلة صبية وإن كان محمودا ولم يذكره المصنف هنا يعني يأتي مصدره على صيغتين تخطيئا وتخطيئة تخطيئة لأن هذا ما يسمى وجزأ تجزئة تخطيئا وجزأ تجزئة وتجزئة تجزئا وتجزئة طيب ونبأ تنبيئا وتنبئة وإن كان بس يكفي هذا أو نعيد هذا معنا أو نعيد هذا معنا عشان نصل لبعض. الحمد لله رب العالمين.